بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا نفسكم ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ثم أما بعد إن في دروس أحكام الطهارة والتطهير والوضوء ووقفنا عند صفة الوضوء إجمالا كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن حمران مولى عثمان أنه راح عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بإناء فأقرم عليه كفيه ثلاث مرات فغسلهما فغسلها ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث يلخص صفة الوضوء بأن ينوي الإنسان الوضوء لرفع الحدث والنية محل القلب، لا يجوز التلفظ بالنية عند الأعمال الصالحة، فهذه من البدع والعياذ بالله. ثم يذكر ربه تقول بسم الله ثم يغسل كفيه ثلاث مرات ثم يأخذ الماء بيمينه فيجعله في فمه وأنفه من غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق، وهذا أثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الروايات أن يغسل أنفه على حدة فمه على حدة ثم أنفه على حدة، لكن كما قال ابن القيم في زاد المعاد أن أثر فعل النبي كان يأخذ الماء بيمينه فيجعله في فمه وأنفه من غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق، ثم يستنشق بشماله يفعل هذا ثلاث مرات، ثم يغسل وجهه كله ثلاث مرات مع تقليل لحيته. وغسل الوجه يكون بالطول، غسل الوجه طولا يكون من بداية انبات الشعر شعر الرأس إلى أسفل الرأس، وعرضا من شحمة الأذن اليمنى إلى شحمة الأذن اليسرى، ثم يغسل يديه اليمنى ثم اليسرى إلى ما فوق المرفقين مع تقليل أصابع اليدين، يعني يبدأ بغسل اليد من أظافر أصابع اليد إلى بعد فوق المرفقين، ثم يمسح رأسه كله مدبرا ومقبلا مرة واحدة، ثم يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، ثم يغسل قدميه مع الكعبين اليمنى اولا ثم اليسرى مع تقليم اصابع القدمين، ثم كما قلنا ان النية محلها القلب، وشرط لصحة الوضوء وكل اعمال القلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وقول الجمهور وهو الصواب أن لكل العبادات أو لكل عبادة نية، يعني من شروط صحة الوضوء شروط صحة الوضوء وغيره من الأعمال شرط النية، شرط النية، والنية محلها القلب باتفاق أئمة المسلمين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا يسرع الجهر بها ولا تقرير بها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو تكلم باللسان بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لقي، ولو تكلم باللسان ولو تحقق النية في قلبه أو لم تحصل النية في قلبه لم يوجد أو لم يملي ذلك باتفاق أئمة المسلمين، فإن النية هي جنس القصد والعمل. وهذا لأهمية أمر النية، أمر النية أشد من العمل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح نيتنا ويصلح فساد قلوبنا، وأن يجعل كل أعمالنا له صالحة ابتغاء وجه الله. أركان الوضوء: أولا غسل الوجه كله، غسل الوجه كله من ملابس الشعر المعتاد إلى ما تحت اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا كما ذكرنا. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. وتجب المضمضة والاستنشاق وهي من الوجه، وهي من الوجه. ثم السنة تخليل اللحية، غسل اللحية، وهذا دليل على أن الصحابة الذين رووا صفة الوضوء أن الصحابة كانوا كلهم لهم لحية رضي الله عنهم اتباعا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على كل الرجال من أهل الإسلام أن يطلقوا لحاهم ولا يحلقونها ولا يقصرونها ويتركونها طاعة لله ورسوله. ثم غسل اليدين إلى المرفقين. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقد أجمع العلماء على وجوب غسل اليدين في الوضوء. ويؤيد ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين أو في العضوين، في العضد يعني، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين. ثم قال أبو هريرة: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، فلا يتم معرفة غسل اليد كاملة إلا إذا أراد الماء إلا إذا أدار الماء على المرفقين. قاعدة مهمة يجب على المسلم أن يعرفها، أن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. يعني هناك واجب لا يتم إلا بشيء، هذا الشيء يصير واجبا أيضا لإكمال الواجب، لإكمال الواجب. أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني مثلا لا تتم صحة الصلاة إلا بالوضوء والطهارة، فالطهور والطهارة والوضوء شرط بل واجب، كذلك مثل الصلاة. كذلك مسح الرأس، يبقى أول ركن من أركان الوضوء غسل الوجه ومنه الاستنشاق والمضمضة، كذلك غسل اليدين إلى المرفقين، كذلك مسح الرأس. قال ربنا: وامسحوا برؤوسكم. وقد أجمع العلماء على أن مسح الرأس فرض في صحة الوضوء. ثم مسح الأذنين، مسح الأذنين. وأولا ما يجب مسح الرأس، هل بعض أم كله؟ وهذا يكون بالرجل والمرأة. اختلف أهل العلم في ذلك، وأقوى الأقوال قال أهل العلم الذي يترجح أنه يجب مسح الرأس كله في الوضوء لقوة الأدلة على ذلك، لقوة الأدلة على ذلك. والمرأة مثل الرجل، لكن يجوز للمرأة أن تمسح على خمارها ولو مسحت مقدم رأسها عن الخمار فأولى خروجا من الخلاف. وكذلك الرجل يمسح إذا كان يلبس عمامة فإنه يبدأ براسه أو ببداية شعر ثم يمسح على بقية العمامة حتى آخر شعر أو رأس. وإذا كانت الرأس أو الشعر ملبدا بحماء ونحوه جاز المسح عليه، جاز المسح عليه. ومن أركان الوضوء مسح الأذنين، مسح الأذنين، فالأذنين من الرأس، الأذنين من الرأس. وحديث الأذنان من الرأس ضعيف، لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان، لكن الأحاديث الصحيحة أن الإنسان مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة، فهو صحيح كما في أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. كذلك غسل الرجلين مع الكعبين، فغسل الرجلين واجب عند جماهير أهل السنة خلافا للشيعة. أهل السنة يوجبون غسل القدم والرجل مع الكعبين في الوضوء. قال ربنا وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. وكل ما هو صفة الوضوء على رسول الله أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين خلافا كما قلنا للشيعة. ولم يخلف أقرب الباب، قال رجل أعقاب من النصر، الشيعة لا يصلون أقدامهم بل يمسحون على ظهر القدم ولا يصلونها، وكذلك يمسحون المسح على الكفين والجوربين وغيرهم. فالرافضة أكثر الشيعة قالوا بأن المسح على القدم واجب دون الوجود، وهذا باطل. يبقى من أركان الوضوء، أركان الوضوء غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس، مسح الرأس، ثم مسح الأذنين، ثم غسل الرجلين مع الكعبين، ثم الترطيب. يجب الترطيب، يجب الترطيب في الوضوء، والترطيب واجب في أصح أقوال أهل العلم. كذلك الموالاة وهي المتابعة بين أعضاء الوضوء في الوضوء، بحيث لا يجف العضو قبل مثل ما يليق بالزمان المعتدل، كما ذكر ذلك أهل العلم. يعني لا يجوز أن الإنسان مثلا يتوضأ فحدثه بعض الماء ولم يتم وضوءه، توقف يتكلم معه حتى جف مثلا وجهه ويديه، ثم بعدما انتهى من الكلام مع هذا الإنسان غسل قدمه. لا، لا يصح، لابد أن تكون الأعضاء كلها مبللة حتى ينتهى من الوضوء، حتى ينتهى من الوضوء. طيب، يبقى الموالاة هي المتابعة في غسل أعضاء الوضوء. طيب، سنن الوضوء هذه هي الأركان التي تابع. سنن الوضوء السواك كما ذكرنا قبل ذلك، لولا نشق على أمتي لأن نصنوا بالسواك عند الوضوء، أو كما قال سبحانه في الحديث التسمية. وهناك حديث ضعيف وحسنه الألباني رحمه الله، والعلامة أبي إسحاق السويلمي حفظه الله صحح بعضه أو له جزء في تصحيح هذا الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فهو ضعيف كما قال بعض أهل العلم كأبواب أبي داود والترمذي وغيرهما وحسنه الألباني وصححه ابو اسحاق الحويني والله اعلم. فلا بد من التسميه او بسم الله، ثم غسل الكفين. غسل الكفين كف، ثم المضمره بالاستنشاق من كف واحده، من كف واحده، لكن اذا تمضمض على حده واستنشق على حده فهو جائز باذن الله تبارك وتعالى. وكذلك من سنن الوضوء المبالغه في المضمضه والاستنشاق الا ان تكون صائما كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن سنن الوضوء تقديم اليمنى على اليمنى. ثم كذلك من السنن غسل الاعضاء ثلاثه، وان توضا الانسان مره صح وضوءه، وان توضا مرتين صح وضوءه كما في الحديث الذي في البخاري: توضا مره مره ثم قال السنه توضا مرتين مرتين. اما مسح الراس يكون مره واحده فقط، ليس فيه تسميه ولا تكبير كما في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وتكره الزياده على ثلاثه في غسل اعضاء الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن زاد على ذلك يعني على ثلاثه فقد اساء وتعصى وظلم الله. وأفضل العبادة ما كانت على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن السنن سنن الوضوء تخليل اللحية وذلك تثبيت الأعضاء وتخليل أصابع اليدين والرجلين وزيادة الغسل على محل الفرض. يعني إذا أطال الإنسان عندما يغسل يديه بعد المرفقين إلى كتفه فلا يأس، وإن أطال الإنسان الماء وهو يغسل رجليه وقدمه حتى بعد الكعبين حتى إلى ساقه أو آخر ساقه أو إلى ركبته فهذا جائز ولا شيء فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحية أو حية المؤمن حيث يبلغ الوضوء كما في صحيح مسلم. ومن السنة الاقتصاد في استعمال الماء، الاقتصاد في استعمال الماء. وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في أبي داود وصححه الألباني أنه سيأتي أناس من أمتي يسرفون في الماء. فالإسراف في الماء من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالاقتصاد في استعمال الماء من السنة. كذلك الدعاء بعد الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من احد يتوضا فيصل الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. والحديث في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم ايضا: من توضا فقال سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كتب في رق او في رق ثم وضع بطابع فلا يذكر الى يوم القيامه. والحديث صححه الالباني وهو في البخاري وغيره. ومن السنه سنن الوضوء ثلاث ركعتين بعد الوضوء كما قال صلى الله عليه وسلم: من توضا نحو وضوء هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث بما نفسه الا وضوء له وتقدم من ذنبه كما في البخاري. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال اخبرني بارجى عمل عملته في الاسلام، اني سمعت نصا عليك بين يدي في الجنه. قال: ما عملت عملا ارجى عندي اني لم اتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي أن أصلي. الحديث البخاري ومسلم هو في فضائل بلال ابن رباح رضي الله عنه. ويجوز تنشيط الأعضاء بعد الوضوء. يجوز تنشيط الأعضاء بالفوطة أو بالقماش وغيرها بالمنشفة ولا حرج في ذلك. فثبت أن ميمونة وقفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد اغتسال بالمنديل فلم ينصب بها وانطلق وينصب يديه. هذا هو الأصل. لكن هذا فيه جواز مسح أو تنشيط الإنسان الماء من على جسمه بعد الوضوء وليس فيه مانع. والله تبارك وتعالى وهناك حديث اسناده قريب من الحسن كما قال المحدثون وهو في ابن ماجه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا فاتي له بجبه صوف كانت عليه فمسح بها قال في المزيد وقد رفق قوم من اهل العلم من اصحاب النبي ومن بعدهم في التمنزل بعد الوضوء يعني التنشيط على الوضوء. والله وهناك تنبيه للنساء انه لا يصح الوضوء مع وضع المناجير على الفراغ. بعض النساء تضع المناجير على الفراغ. المراه يجوز لها ان تضع المناجير ان لم تكن تتشبه بالكافرات اذا كان يزال عند الوضوء او اذا كانت في عرض من حيض ونفاس فتضع المناجير في هذا الامر ان لم تكن تتشبه بالكافره وتريد ان تتزين لزوجها فقط. اما اذا وضعت المناجير التي تجب وتمنع وصول الماء الى اظافر الاصابع القدم او اليد فهذا يبطل الوضوء. ولابد للنساء ان تنتبه الى ذلك. ثم نتكلم عن نواقض الوضوء. نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين من بول او رابط او ريح حتى قال العلم او دود او اذا خرج بعض الحصى من دبره او قبله فهو يدخل الوضوء. اي شيء يخرج من السبيلين من بول او غائط او ريح او دود او حصى او مني او ودي او مذي ينقض الوضوء باجماع اهل العلم اما المني خروج المني سواء بجماع او باستحلام او غيره فهو ينقض الوضوء بل ينقض الوضوء. اما الودي والمذي كما ذكرنا قبل ذلك ينقض الوضوء فقط. المني يوجب الغسل والوزن والنزل يوجب الوجود. اي شيء تخرج من السبيلين من بول او غائط او ريح او دود او حطى او نزل او وزن او مني يوجب الوجود. كذلك النوم المستغرق الذي لا يصفى معه ادراك. النوم العميق يوجب او يبطل الوجود كما ذكر ذلك أهل العلم. هناك هيئة من هيئات الصلاة الراكع والساجد والقائم. والقائم أن أهل العلم قالوا لا ينقض النوم إلا إذا نام مضطجعا أو متكئا. أما من نام على هيئة الصلاة فلا ينقض وضوء سواء كان في الصلاة أو كان في غيرها. واستدلوا بحديث ليس على من نام جالسا الوضوء حتى يضع جنبه هو ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النوم المستغرق هو الذي ينقذ الوضوء كذلك زوال العقل بسكر وإجماع وبلول والعياذ بالله هذا ناقض بإجماع أهلنا. إذا زال العقل بسكر أو بخمر أو بإغماء أو بجنون أو بصرع فهذا يؤمن به. كذلك نفس الفرق بلا حائل يبطل الوضوء لهذا الله. وأعظم ناقض الوضوء للردة فوائد تتعلق بذلك ذكر أهل العلم أن المرأة إذا مست فرجها تتوضأ أيضا تتوضأ ومس فرج الغير إذا مس الرجل فرج امرأة أو مس ذكر فلا دليل على استحباب الوضوء إلا إذا غمز أو أمن هذا كلام لأهل العلم لكن الأرجح والأحرى في الدين أن مس الفرج أو الذكر سواء الرجل أو المرأة ينقذ الوضوء بحائل بشهوة. إذا مس الإنسان فرجه بلا حائل ينقذ الوضوء بشهوة أو بغيره للرجل والمرأة. أما إذا كانت حائل بحائل فلا حرج في ذلك والله تبارك وتعالى أعلم. كذلك أكل لحم الإبل نية مطبوخة مشوية لقول الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم. والحديث الصحيح في أبي داود والترمذي وغيره. والله أعلم وبعض أهل العلم ذكروا العلة وفيها الحديث لأنها مرابط الشياطين وقلنا أن نفس الرجل نفس المرأة يعني أمور لا تنقض الوضوء نفس الرجل المرأة بدون حال. يعني إذا سلم الرجل على أمه أو أمه أو المحرمات عليه لا ينقض الوضوء إذا سلم عليها أو غير ذلك. أما إذا لمس الرجل أو سلم الرجل على امرأة أجنبية فهذا حرام ولا ينقض الوضوء على الرجل من كلام أهل العلم. يعني إذا سلم الرجل أو لمس الرجل المرأة بدون حائل فهذا لا ينقض الوضوء وهذا حرام إذا كان لمس الرجل أو لمس الرجل امرأة أجنبية أو المرأة لمس الرجل أجنبية والله تبارك وتعالى أعلم. كذلك خروج الدم أيضا ينقض الوضوء إذا خرج من السبيلين. يعني قلنا أن ناقض الوضوء ما خرج من السبيلين من بول أو غائط أو ريح أو جوز أو حطى أو ملي أو وزن أو مليء أو دم. فالدم إذا خرج من السبيلين هو ناقض الوضوء والعياذ بالله لكن إذا خرج الدم من القدم أو من الأسنان أو من الأنف أو أي موضع في الجسم فإنه لا ينقض الوضوء والله تبارك وتعالى. كذلك الطيب إذا تطيب الإنسان فلا ينقض الوضوء. كذلك الفخفخة في الصلاة أو خارجها القرقرة في الصلاة لا تنقذ الوضوء لكن تبطل الصلاة نفسها. الذي لا يجب الوضوء مرة أخرى. التمسك في الصلاة لا يجوز، لكن لا يبطلها إذا لم يحصل صوت. أما القهقه والضحك بصوت يبطل الصلاة، لكن لا يبطل الوضوء، لا يبطل الوضوء. كذلك تغسيل الميت وحمله لا يبطل الوضوء على الراجح من كلام أهل العلم. وكذلك من شك في وضوئه فلا يتوضا، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يصلي حتى يجمع قوطا او يجمع به. لا يتوضا الانسان من شك، لا يتوضا الا اذا سمع قوط الريح او سمع قوط صوتا او شم ريحا من فتاء وغيره، فهذا ينقض. اما الشك فلا يجب الانسان ان يتوضا من شك ويبني على اليقين كما قال اهل العلم. طيب، يستحب ان الانسان يتوضا لكل صلاه، وكذلك يسن له ان يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد. هذا كما ذكره اهل العلم ان الانسان يستحب له ان يتوضا لكل صلاه، وهذا فيه مغفره الذنوب كما ذكرنا قبل ذلك. ويسن له ايضا ان يتوضا كل الصلوات او بعض الصلوات بوضوء واحد ان لم ينقض وضوءه. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه توضا لكل صلاه، وكذلك صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. ويستحب الوضوء عند ذكر الله وعند قراءه القران. وبعض اهل العلم كالائمه الاربعه اوجبوا الوضوء عند قراءه القران ومسح المسلم. وجماهير اهل العلم الى انه لا يجوز لغير المتوضئ ان يمس المسلم، مذهب مالك الشافعي واحمد جماهير اهل العلم. والافضل ان يتوضا الانسان عند مسح المصحف، ويستحب له ذلك وعند ذكر الله وعند الدعاء وعند الاذان وعند النوم، كما قال صلى الله عليه وسلم اذا اتيت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع على شفتك الايمن ثم قل اللهم اسلمت نفسي الى الحبيب، كما في البخاري ومسلم. وهناك حديث صحيح ان من توضا ونام بات في شعره ملك يستقبل له حتى يصبح، صححه الالباني او كما قال صلى الله عليه وسلم. ويستحب الوضوء عند معاودة الجماع، إذا أراد الإنسان أن يجامع زوجته مرة ثانية فيستحب له أن يتوضأ، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. ويستحب الوضوء قبل الاغتسال قبل الغسل. ويستحب الوضوء بعد الأكل المطبوخ من مسته النار أو ما مسته النار، لقول الإسلام توضأ مما مست النار كما في صحيح مسلم. ويستحب الوضوء حيث ينقض الوضوء، حيث ينقض الوضوء كما في الحديث ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما في صحيح الشافعي. ويستحب الوضوء من الطين، ويستحب الوضوء من الطين. ثم بعد ذلك باذن الله تبارك على قدرة اللاحق نتكلم عن المسح على الحوائج وعلى الخفين. ثم تبارك وتعالى ان يغفر ذنوبنا واسرافنا واسرافنا في امرنا وان يعلمنا ما ينفعنا ويغفر لنا ويغفر لصالحات اعمالنا. نقول ما تشاء الله.